دعاني ربي اللي تعالى ارتاح، انا عندي سلامك عندي لك فراح. لما دعاني ربي اللي تعالى ارتاح، انا عندي سلامك عندي لك افراح. ما للهم يسودك ليه بيحمي سلام. لما سمعت صوته قلت له يا ربي ليه بتنادي عليا وانا مش طايق ساعتها تهلل وامتلى بالروح لما سمعت كلامك وشفت الجروح. قلبي ساعتها تهلل وامتلى بالروح لما سمعت وهسلم لك عمري وهسلم لك.